إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ربانا الإسلام، دعانا الإسلام ألا نقبل بالظلم ممن صدر. رفض الإسلام أن نستسلم للظالم مهما على شأنه. عندما يقول الرب جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني هو يقول لنا: لا أحب أن أسمع منكم شكوى الظلم بالكلام فقط، لا بد من مسعى منكم لتغيير ورفع الظلم عنكم. هذه هي سنتي فيكم. إن الله لا يغير ما بقوم، ما بيرفع عنا الظلم حتى نحن نسعى إلى التغيير. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه ما سعوا بقول الحق وأن يقولوا للظالم اتق الله نأمره وننهاه. إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب. بينزل العذاب على الناس، بينزل العذاب على الناس إذا ما قالوا كلمة الحق، وليس كما يخبروننا الآن: إذا قلنا قول الحق ستكون فتنة. الفتنة الحقيقية أن تسكت عن الحق، أي لا تصدع به، وتسكت عن الظلم أي تخضع له. لذلك أيها الأحبة في الله، أدعو نفسي وإياكم أن نفقه هذه المعادلة. نحن قوم لا نقبل بالظلم ممن صدر، وإن تعود كثير منا زمنا طويلا على القبول بالهيمنة والاستهانة بكرامة كل اللبنانيين المسيحيين والدروز والشيعة والعلويين والسنة، فينبغي أن نرفع الصوت عاليا. نحن أبناء الإسلام الذي يربينا بأن لا نقبل الظلم ممن صدر، بل نقول كلمة الحق ولا نخشى بالله لومة لائم. قلناها مرارا: نريد العيش بسلام، ببر، بأمان مع كل الطوائف بلا استثناء. قالوا عنا مذهبيون. قلناها مرارا: نتعرض للإهانات، ووصل التعدي علينا إلى الأعراض وإلى الدين وإلى الاقتصاد، وليس علينا فقط نحن بل على كل اللبنانيين. قالوا عنا فتنويون. طرقنا باب المسؤولين، قلنا لهم بالتفصيل: من سنين طويلة نتعرض إلى كذا وكذا وكذا. قالوا: أبشروا خيرا. عدنا إليهم مرارا، مسؤولين أمنيين وسياسيين، ثم صدعوا بالحق فقالوا لنا: لا نستطيع أن نفعل لكم شيئا. نحن أعجز من أن نقول لمخبر اشتراه حزب المقاومة وحركة أمل، نحن أعجز من أن نمنعه من ممارسة تشبيحه علينا وعلى غيرنا من اللبنانيين. هكذا قالوا، نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا. إذن لكل من يطلب منا أن نفك الاعتصام، بدءا من رئيس جمهورية إلى أدنى شرطي، إلى الصيدويين، إلى كل الناس اللي عم بيطالب منا نفض الاعتصام اللي هو تحت عنوان نرفض أي سلاح خارج الدولة كي تعود الهيبة للدولة والهيبة للجيش وكي نعيش بكرامة، فنحن قوم لا نقبل أبدا أن تداس كرامتنا ممن كان. أقول لهم، لمن يطلب منا أن نفض الاعتصام، ما البديل لمعالجة هيمنة السلاح علينا وعلى لبنان وعلى مرافق الدولة؟ ما البديل عن هذه الانتفاضة السلمية؟ أخبرونا بالله عليكم، هذا ما قلته والآن كذلك أقوله للملأ، ما البديل؟ قالوا لنا الحوار. قلنا لهم لم نجد أثرا إيجابيا واحدا من طاولة الحوار التي استهلكت من وسائل إعلام وحرق للأعصاب وإنفاق للأموال وتشنج اقتصادي وغيره من سنين طويلة حتى الآن. ماذا جنت طاولة الحوار؟ سقطت، بدليل بأن قطبا أساسيا في المعادلة اللبنانية جعجع لم يحضرها، لأنه قال لا جدوى منها، وفعلا لا جدوى منها باعتراف من شارك فيها وسمع رعد رعد عندما طرح السلاح، فرعد رعد وقال من يطلب السلاح مطلبه صهيوني أمريكي، ونحن ننذركم بحرب أهلية إذا استمريتم بهذا المطلب ستصبح الحرب الأهلية في 75 نزهة. هذه هي طاولة الحوار، مضيعة لتمييع الأمر وتبنيج الناس. فأنا أكرر السؤال، ما البديل يا رئيس الجمهورية؟ حكومي 14 أزار 8 أزار مفتين حركات إسلامية وغير غيارة، ما البديل عن انتفاضة سلمية على غرار انتفاضة 14 أزار من الشباب الحر من كل الطوائف الذين علموا العالم العربي كله كيف يسقطون الظلم؟ ما البديل؟ ما عاد في عنا إذا الحوار ما ماشي حلو إلا بعد خيارين. خيار يقول نجاهد حتى نجعل السلاح اللي هو مشكلة المشاكل يا أخواننا، بتقول في حالة اقتصادية سلاح، بتقول في اختلال بتوازن الطوائف السلاح، بتقول في إهانة لكرامات الناس سلاح، بتقول في محجبة تطلع بالريو 5 ساعات بأمر حزب المقاومة سلاح، بتقول شاد المولوي يعتقل بشكل مهين سلاح، بتقول في مشكلة بالأراضي والعقارات بلاسة سلاح، بتقول في إسقاط حكومة بشكل مهين سلاح، بتقول قمصان سود غير المعادلة سلاح، بتقول رؤساء كبار يمثلون شريحة كبيرة يخافون من أن يأتوا إلى بلدهم لممارسة حقوقهم الطبيعية سلاح. وما بدي فصل كتير، الخيار الثاني المطروح شو هو؟ إنه نجاهد وجود هذا السلاح حتى يكون في كنف الدولة بالشجب والاستنكار، ومنطلع الشاشات الإعلام نستفيد إعلاميا ومنحضر حالنا لبرامج انتخابية ومنقول لجمهورنا اللي بدهم ينتخبونا شفتوا كيف نحن منقول ضد السلاح وضد كذا، شفتوا كيف من 2000 لل 2012 12 سنة أيام معدودة في مصر أسقطوا نظاما طاغيا أكبر نظام عددي في المنطقة العربية نحمي من أمريكا وإسرائيل، أسقطوه شباب، شباب ليس بالضرورة متدينون جميعهم، أسقطوه في أيام معدودة بعزيمة كسرت الخوف وخرجت للميدان بصدور عارية أمام الأجهزة الأمنية العسكرية وقالوا للجندي ارفض قرار مبارك بقتل إخوانك، فرفض الجندي كما رفض الجندي من الجيش اللبناني الذي أعطي أوامر ليقمع انتفاضة الشباب في 14 آذار عندما رأى اللبنانيين يأتون إليه بوردة بيضاء فانتبه بأن القرار بتصفية شباب 14 آذار هو قرار من المجرم بشار ومن مع المجرم بشار في لبنان. فعندها فتح الحواجز وأنا رأيتهم بالبث المباشر، الجيش اللبناني، الأجهزة الأمنية فتحت الحواجز أمام هؤلاء الشباب الأحرار، فانتقلت العدوى للعالم العربي، وخرج الجيش السوري المجرم مدحورا مخذولا إلى غير رجعة بإرادة صلبة من شباب أحرار شرفاء هم الشرفاء. فإذا البديل الثاني هو تبنيج من يشعر بالإهانة في كرامته في هذا البلد، تبنيج يشوفونا نشجب نسنكر نفعل، آخر شيء بحاصروهم في وسط بيروت وبخونوهم وما ببالوا بأحد. يا عم بالمعادلة اللبنانية رئيس حكومة من طائفة معينة عم بتخونوا كل المفتين اللي من نفس الطائفة بيقولوا لكم الخط أحمر ونرفض هذا التخوين، والحركات الإسلامية من نفس الطائفة رفضت التخوين و 14 أذر إلى آخره. إلا أنتم خونة وما أخذتوا الاعتصام إلا لما عجزوا عن أنه هذا الاعتصام في وسط بيروت حيحقق لهم ما يريدون من ثلث معطل يعني استكمال الهيمنة على لبنان، فنزلوا بالسلاح وأهانوا بيروت وأهانوا كل اللبنانيين ولم يرقبوا فينا إلا ولا ذمة، ما عملوا لكرامة الأطفال والنساء والرعب اللي دب في المجزرة 7 أيار، واقتحموا وسط صيدا في 9 أيار، وقتلوا الناس في وطح من النهار، والجيش اللبناني يرى ويشاهد، والأجهزة الأمنية ترى وتشاهد، والعالم كله يرى ويشاهد، واقتحموا في نفس اليوم وفعلوا جريمة نقراء لا تقل عن من مجزرة 7 أيار و9 أيار في صيدة ما فعلوا في 9 أيار في مكتب ومنزل سماحة المفتي علي الأمين حبيبنا وتاج راسنا الشيعي الحر. اقتحموا بيته، أهانوا كرامته، أهانوا كرامة عائلته، أهانوا عمامته السوداء، أهانوا انتماءه للحسين رضي الله عنه. حتى الساعة من 2008 بقدم دعاوى للقضاء اللبناني حتى يسترد مكتبته فقط من الاحتلال اللي احتلوه لبيته. لحتى الساعة لا قضاء بيتحرك ولا أجهزة بتتحرك من 2008 ل2012 لمفتي كان وما زال صاحب موقف مشرف عالم ولا نزكي على الله أحدا. شو البديل؟ البديل نستنكر ونشجب. ما شفتوا شو عملتوا؟ خونوكم، نزلوا ب7 أيار، حطوا الرصاص براسكم ورجعتوا بنفس السياسة مشيتوا. نقبل بالواقع ونشجب ونستنكر، طلعتوا على الدوحة زي الشاطرين عطيتوهم اللي بدهم إياه ورجعتوا من الدوحة. ماذا حصل؟ ماذا فعلتم؟ رحتوا إلى الضاحية اتساوموا على الدم الذي كان سبباً لانتفاضة 14 آذار. تضامن كل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين سنة وشيعة ودروز إلا ما ندر من فلول النظام السوري، تضامنوا مع دم رفيق الحريري الذي عمل لكل لبنان بدون طائفية ومذهبية. تضامن الجميع وانتفضوا لأنهم لمسوا وشعروا بأن هذا الاغتيال المجرم هو اغتيال لكرامة كل الناس الذين يعيشون على هذا الأرض، ومعلوم من هو المتهم بقتل رفيق الحريري. هل هذه الطريقة تجعل السلاح في كنف الدولة؟ ندخل إلى الضاحية نقول نساوم على الدماء؟ لا بد أن تعلم جيدا لمن ينتهج هذا المنهج، هذه اسمها سياسة الانبطاح، لا تصنع دولة ومؤسسات ولا تسترد كرامة لأحد. ليس هذا فقط، بل أكملنا المسيرة إلى بشار المجرم، نقول له سمعنا وأطعنا، أنت لست بقاتل رفيق الحريري، أنت لست متهما، نحن نأتي إليك أذلاء، نعم لنخضع لهيمنتك من جديد، نحن نعتذر لأن الشباب الحر من 14 أذار قد أهانك بإخراجك من بلادنا، فها نحن جئنا لنقدم السمع والطاعة. هذه هي استراتيجية التي تعيد الكرامة للبنانيين. هذه استراتيجية لم تعد تقنعنا. هذه الاستراتيجية نحن نرفضها جملة وتفصيلا. وأنا أدعو جميع اللبنانيين أن يرفضوا هذه الاستراتيجية. مش هن بس بدهم بيقولوا لنا طلعوا على طاولة الحوار، مش هن بس بدهم بيقولوا لنا طلعوا على قطر، ومش هن بس بدهم بيقولوا لنا بنحكي بالسلاح ولا لا، أو أنتم صهاينة وأمريكان. إذن هذه استراتيجية لا تجدي نفعا. شو بعد في أمامنا خيار؟ ما عاد في عنا إلا خيار واحد. شو هو؟ القبول بالهيمنة. نقول لحسن نصر الله ونبيه بري سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، نقدم السمع والطاعة. كلا وألف كلا. من عاصمة وبوابة الجنوب نقولها بصراحة لكما ولكل من يقف خلفكما، قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله. أنت يا حسن نصر الله، أنت يا حسن نصر الله في مناسبة عاشوراء كل سنة بتطل وبتكرر نفس العبارة اللي بكررها الحسين عندما حوصر من المجرمين القتلة الذين قتلوا حفيد رسول الله بأبي هو وأمي رضي الله عنه وأرضاه، سيد شباب أهل الجنة، أنت تكرر مقولته فتقول حاصروه بالسلاح وليس معه إلا قليل من السلاح. فقال الحسين رضي الله عنه: يخيرنا الدعي ابن الدعي، أي الظالم عم بخير الحسين بين اثنتين، حطنا بين خيارين، السلة والذلة، أي القتال يقاتلنا بسلاحه الظالم، أو الذلة أي نخضع له. أنت تقول وترفع النبرة عندما تردد قول الحسين فتقول: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. ولكن أنا أقول لك صرخة الحسين كانت هيهات منا الذلة، أي رفض الذلة ولجأ إلى السلاح، اختار السلاح من أجل كرامته ورفض الذلة. ونحن نقول لك هيهات منا السلة والذلة، إلا أن تكون سلمية لاسترداد كرامتنا وكرامة كل اللبنانيين سلمية. يعني يا حسن نصر الله، لا سلة من عنا، لا سلاح، انت عم بتحطنا امام السلاح ونحن لاخر لحظة، لا سلاح، واثنين عم بتحطنا امام الذلة، لا ذلة، انما انتفاضة سلمية بصدور عالية بقول الحق بكلمة ترعد اشد عليكم من زلزالكم ورعدكم. إلى أهلنا وشركائنا في الجنوب، أنا بعرف أنه اعتصامنا في طريق أساسي للجنوب، ولو كان مش بالدرجة الأولى إنما بالدرجة الأولى للجنوب الطريق البحري، ولكن مزعج أنا بعرف، وبعرف أنه مش حتتقبلوا اعتذاري، ومع ذلك أنا أعتذر منكم. ولكن حزب المقاومة وحركة أمل اللي صادرتكم وصادرت كرامتنا وهيمنة على البلد، لابد أن نسمعوا من أضعف مكان بالنسبة لهم بتوازن القوى بأن هناك من يتألم ألما شديدا، لم يعد يطيق أن ينام في فراشه المريح بالتكييف، هذا إذا في كهرباء، بالتكييف أو يأكل طعام طيب، بل نزلنا إلى الساحات بصدور عارية. فأنا بعتذر منكم إذا أزعجتكم نوعا ما، ولكن صدقوني حتى اللي عم بيويلوا حركة أمل منكم، وحتى اللي عم بيويلوا حزب المقاومة، بده يجي يوم يعرفوا إنه انتفاضتنا كانت من شانكم، حتى نعيش لبعدين بسلام ببر بود. أما إذا ما بدكم تقتنعوا الأيام إن شاء الله كفيلة أنكم تقتنعوا. بالدرجة الثانية بعرف إلى بعض التجار بهذا الخطين اللي انقطع عليهم طريق السير وهن فاتحين وحاطين ملايين مشان يشتغلوا، بعرف أنه ضرر وأذى، وبعرف أنكم مش هتتقبلوا مني الاعتذار، لأنه الاعتذار لا يسمن ولا يغني من جوع. في موظفين، في أجرات، في مواد، بعرف تماما. وأنا يستحيل أنا وإخواني هون أنه نكون من الناس اللي بيقطعوا على الناس أرزاقهم. نبينا يقول لا ضرر ولا ضرار، ولكن في معادلة الضرر والمصلحة الإهانة التي نتعرض لها يا أهل صيدا، الإهانة التي نتعرض لها يا أهل صيدا تجعلنا لو كان يصح شرعا أن نفعل كما فعل البوعزيزي. بتقبلوا يا أهل صيدا؟ نبيه بري يتصل بمفتي صيدا ويقول له بدك تغير اسم مسجد، مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها. بتقبلوا يا أهل صيدا؟ بتقبلوا يا أهل صيدا؟ نطلع على الفضاء ويشاهد كل اللبنانيين وكل المفتين وكل المشايخ وكل المسؤولين ومنهم مسؤولي صيدا، نطلع ونقول الشيخ عثمان حنيني إمام مسجد بلال بالنيابة عني من حفظة كتاب الله من المهذبين ولا نزكي على الله أحدا، برفقة زوجتي إلى البقاع عن طريق مشغرة إلى أهلها، أهل زوجته يوضع مكبل بالأغلال، ليس هناك تهمة، بري مع زوجته وطفلته الرضيعة 5 ساعات في حر الشمس. ابتقبلوا يا أهل صيدا؟ لم يستنكر أحد، لا عالم لا مفتي لا سياسي. ابتقبلوا ذلك على أراضيكم؟ ولكن يا أصحاب المحلات المتضررة، قلت أنا ما بقبل الضرر، بقبل الضرر على نفسي مش عليكم، وما عم بحكي كلام عاطفي واسمعوني جيدا. بتمنى عليك يا حج فادي الكيلاني صاحب المحطة الهون المتضررة، صاحب المبنى المتضرر ضرر كبير جدا، بالله عليك تسامحني، لا يأتي في قلبك شيء. أنا عندي فضل الله عز وجل علي شقفة أرض بمكان استراتيجي في شوليء مطلوب جدا، مطلوب جدا مني، فأنا هذه شقفة الأرض هلأ بعرضها أمامكم للبيع بالناقص عن سعر المتر 30 دولار، 40 دولار، حتى لل50 دولار، ويوضع هذا المال بتصرف الحاج فادي الكيلاني وكل المتضررين، محلات الزهور والمجمع هنا وكل المتضررين، الحلويات والمعارض السيارات بشكل وفد عند الحاج كيلاني، ما حد دخل. بتنباع الأرض وبنعطى لإلهم بقدروا هن يوميتهم قديش كانوا يطلعوا مع الأرباح، حتى إذا ما كفى ثمن شقفة الأرض، وأنا بتصور بتكفي لأشهر بإذن الله، لو ما كفى بالدرجة الثانية بيتي اللي مقابل شقفة الأرض اللي بموقع استراتيجي وجيد معقول عاطفي كمان معروض للبيع، وأنا بما لي من حق عليكم لا أسمح لأحد منكم أن ينفق دولارا واحدا لحل مشكلة هؤلاء قبل أن أبيع الأرض اللي عندي، وإذا ما كفت بيتي. وبعد ذلك بطلب من أنصار المستعدين يسجلوا، اللي مستعدين يسجلوا شيء ثانوي عندهم، مش أساسي، مش بيت، مش سيارة، شيء ثانوي مستعد يبيعه من أجل نصرة المتضررين من أهل صيدا، بسجلوا جانبا. أما لمن رأيناهم اجتمعوا من كل، يعني أول مرة فعلا يا أخوانا الاجتماع اللي كان في البلدية صدقوني أبكاني وأثلج قلبي في آن، وهيدي من النوادر اللي بتصير مع الإنسان إنه يشوف مشهد يتألم منه كتير ويفرح منه كتير. أبكاني لأنني رأيت صورة من المزيد من الهيمنة، هيمنة نديه بري اللي أوعز لصغير من الصغراء اللي عنده، من الصغار اللي عنده، ينزل على دارنا دار الأوقاف ويطلب بالتنسيق مع المسؤولين السياسيين عنا أنه يطلع المفتي يدين كلامنا. هيدي صورة كذلك مصغرة عن الهيمنة يا أخواننا. هذا أحزنني وأحزن قلبي، ولكن بالمقابل اللي فرحني أنه منيح اجتمعت كل الأضداد يا شيخ عمر سابقة، اجتمعت كل الأضداد في ما بعمري شفت أنا عن يمين المفتي السنيورة وعن شماله أحد مرتزقات إيران، حياتي ما شفتها يا أخواننا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله بأنك، الحمد لله بأن انتفاضتكم جعلت وحدة في صيدا، وإن كانت علينا ولكن تبشر بالخير بأننا عندما نسقط هيمنة حزب المقاومة وحركة أمل سنستطيع أن نجمع الصيدويين وكل اللبنانيين بإذن الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بالدم ولا بالروح، لا بتفدينا ولا بتفدي أي مخلوق ولا أي مسؤول سياسي ولا غير هيك، بالدم بالروح منفديك يا حق، بالدم بالروح منفديك يا كرامي. انتفاضتنا سميناها انتفاضة الكرامة، والدوار اللي اخترناه انه يكون لنا مقابر حتى ما نتعذب على سراب ونفرغ المكان ويبطل ويتعطل المكان من الاعتصام، اخترنا هذا الدوار اللي هو ملك عام ونحن من العام، اخترنا ان تكون مقبرة لنا اذا اعتدي علينا، لاننا لن نجابه احد الا بورد وبصدور عارية، سواء للجيش والاجهزة الامنية او غيرهم. اسم دوار الكرامة، وستكون مقبرة الكرامة، وهي انتفاضة الكرامة. إذا كنت فعلا غيرانين على صيدا ورزقة وجنوب والتعايش وإلى آخره، وأنا أشك في ذلك بل نحن الصادقون على ذلك، اطلبوا من حزب المقاومة حركة أمل يخلوكم تلمسوا شيء عملي. هذا مطلبنا. تصوروا يا أخواننا مطلبنا قديش، انه يا مسؤولين، مش نحن، انا ما طالب اني اقعد معهم ولا يجي لعندي، انا اللي طالبه يا مسؤولين، مش انتوا عم تقولوا طالب حوار، اجتعوا لعنا اي واحد منكم يعني نقبل مصداقيته، تعوا لعنا وانعونا انه صار فعلا في قناعه جديه عند حزب المقاومه وحركه امل انه يعالجوا سلاح ضمن استراتيجيه دفاعيه مع الجيش. مش عم نطلع نطلب نزعه وقتله وحرب، لا، عم نطلب يا اخواننا استراتيجية دفاعية مع الجيش. الجيش اللبناني اللي بيتشدقوا كثيرا قال هيبته راحت، لما انتوا حرقتوا هيبته، انتوا حرقتوا لباسه، انتوا حرقتوا كرامته بسلاحكم اللي هيمن عليه وعلى كل مرافق الدولة. فأنا منشان هيك بقولكم، طيب انتوا غيارة اضغطوا عليهم وخليوني لمسوكم حلول جدية أو خطوات جدية، وتعوا أنعونا، بس تأنعونا كل هؤلاء بروحوا على أرزاقهم على أشغالهم على بيوتهم. أما غير هيك، لو اجتمع المجلس الأمن العالمي مش المحلي، لو اجتمعت الأمم المتحدة، لو اجتمعت إيران والسعودية وقطر والدنيا كلها إن تشيلنا من الاعتصام، ممكن عندما يقتل منا بصدر عاري آخر طفل وآخر مرأة وآخر رجل. وانا بتصور يا حسن نصر الله يا نبيه بري، قد ما حاولت تعتم علينا اعلاميا وتطلعنا نحن فقاقيع، انا بتصور من وقت السيده عائشه مرورا بنزله بيروت الى الاعتصامات المتكرره وكل الضغوطات اللي قمتوا عليها على اللي معكم واللي مش معكم، انا بتصور صرتوا بتعرفوا لما اقول. اسمع جيدا يا حسن نصر الله، انتبه يا نبيه بري، انتبه وجمهوركم انتبهوا، المظلومين جمهور المظلومين، هي احترى واحد منهم دغري تبرأوا منه، بس بعدين حسبوها صح، اذا تبرأنا منه ونزلوا يقطعوا الطرقات ما عاد بقالنا شعبيه، وقوتنا بشعبيتنا، فلازم ندغدغ مشاعرهم ونبعت مسؤول على المستشفى يطمن عنه، ولو احترقت الجديد واحترقت البلد، نحن اللي مسؤولين دائما نتهم ليش عم تصعدوا حرب ومذهبيه والى اخره، اما هم يحرقون البلد لا بأس من أجل الدفاع عن مجرم حقير أراد أن يحرق مبنى بتآمر وتخاذل من أجل حرق صورتنا نحن ونتهم نحن، ولكن نسيت القرآن اللي أنتوا أغفلتموه كثيرا، قول الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لذلك حسن نصر الله نبيه بر، اسمعوني جيدا، صرتوا بتلمسوا انه انا لما بتكلم بفضل الله عز وجل انا عبد فقير ضعيف، ان شاء الله بتتغير الامور وما عادش بتشوفوني ان شاء الله باذن الله لا على شاشات ولا غيرها كما كنا سابقا، نرجع لعملنا الدعوي والتربوي والايماني حتى نلقى الله غدا بقلب سليم، ولكن ديننا اللي بخلينا ننزل للمسجد، بخلينا نطلع من المسجد وننزل للطرقات، وانه يصدر منا اللي بعمركم ما بتتوقعوه سلميا من اجل استعاده الكرامه، اسمعوني جيدا اللي انتم تعودتوا عليه بفضل الله عز وجل اللي بيتنفذ، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم لاخر قطره دم يا حسن نصر الله ويا نبيه بري، بدنا نسعى لاستراده كرامتنا حتى لو راسكم طال السماء، بدكم تجوا زي الشاطرين شركاء زينا، زي ما انا مواطن انت مواطن، زي ما انا انسان انت انسان، بنقعد مش معي طبعا، تقعد مع المسؤولين السياسيين اللي ممكن نرضى عن انه يمثلنا احد، لانه في شيء من المصداقيه ربما يكون مسيحي درزي شيعي سني، مش مهم هون، المهم انصافه، لانه الظلم ما له دين، لانه الظلم ما له دين، والعدل ما له دين، اسلامنا يدعو الى العدل، ولكن شفنا عدل عند النجاشي الملك المسيحي، شفنا عدل عنده في اثيوبيا، والصحابه الكرام راحوا يعيشوا في ظل عدله على لسان نبينا، وقال فيها ملك لا يظلم عنده احد، والظلم ما له دين يا حسن نصر الله ويا نبيه بري، الظلم ما له دين، ظلمت العباد، ظلمت البلاد، هيمنتم على كل شيء، اوقفوا الظلم فورا، والا قسما بالله لن نعود الى بيوتنا حتى اخر قطره دم. يا أخواني وأحبابي، إلى كل المناصرين في كل مناطق اللبنانية، من مسيحيين اتصلوا فينا ودروز مشكورين، وشيعة حتى وشمال وغيرهم، إنه شو المطلوب منا، مستعدين نتحرك، بتمنى عليكم ما يصدر منكم أي تحرك نصرة لنا في أي منطقة الآن، بل كونوا على هبة الاستعداد لما نرى فيه مصلحة إذا طلبنا منكم يوما، وأتمنى من الله أن يعودوا لرشد، يقعد هيك رئيس الجمهورية مع نفسه يطلع بالكرسي ويشوف أنه هيدا الكرسي ما بقيت للي قبله، ونفس الشيء رئيس حكومة، ونفس الشيء نصر الله وغيره وغيره، يعرفوا أنه هاي المنابر وهيدا الإعلام والشهرة والأحزاب ما بتبقى الأرض اللي بده يعيش عليها أبنائنا وأحفادنا إن شاء الله، فخليوني كلهم يعيشوا بسلام، كلهم يعيشوا باحترام متبادل مع كل الطوائف والمذاهب، إذا فعلوا ذلك أيام الحمد لله، إذا ما فعلوا ذلك جهزوا أنفسكم لما يطلب منكم إلى ما يمكن أن يعيد كرامتنا جميعا بإذن الله. غسل ايدك يا نصر الله، انت مش اكبر من الله، غسل ايدك يا نصر الله، انت مش اكبر من الله، غسل ايدك يا نصر الله، انت مش اكبر من الله. خليني انا اقول جزاك الله خيرا، كلمه جميله حكمه، نزل ايدك يا نصر الله، انت مش اكبر من الله، نزل ايدك يا نصر الله، انت مش اكبر من الله. بتعرف ليه؟ أنا بتصور والله تعالى أعلم، عرفت أنت مين اللي حرقوا هدول اللي بعتون على قناة الجديد أنتو لحتى تحرقونا، أنا بتصور أنت عرفت تماما مين اللي حرقوا، اللي هو ربي وربك، اللي هو ما بيقبل الظلم أبدا، فمنشان هيك انتبه، شوف كيف بدك ترضي ربك، بكرة أنت بدك تنزل في التراب وتبعث أمام الله وتحاسب عن كل قطرة دم أريقت بسبب المشروع ولاية الفقيه اللي ما بتخدم البلد لا من قريب ولا من بعيد. أخيرا أيها الإخوة الأحبة، جزاكم الله أنتم الذين لم تهابوا التهديدات ولم تهابوا الاجتماعات. اللي اجوا يحكوا باسم صيدا بدي اقول لهم بس قبل ما اقول لكم الختام، فيكم تقولوا لي هدول الناس اللي قاعدين بحر الشمس وهن النساء والاطفال من اي كوكب؟ انتوا بتمثلوا صيدا وهدول من كوكب المريخ؟ جاوبونا بعدين مش هلا. والاتي اعظم، لسه نحن بتاني يوم للاعتصام. الاتي اعظم قسما بالله، اذا ما بدكم تغلبوا لغه العقل والحكمه لكم الف شكر. جزاكم الله عنا وعن الاسلام وعن اللبنانيين وعن كرامه المسيحيين والدروز والشيعة المضطهدين في الجنوب الذين هم بالالاف قسما بالله بالالاف يقمعون، وما نعاني منه نحن في صيدا لا يعتبر عشر معشار من يعاني من أهلنا وشركائنا، أهلنا وشركائنا في الجنوب من هيمنة حزب المقاومة وحركة أمل. فلكم جزيل الشكر، ولكن بالمقابل بدي أقول لكم القضية منا عاطفية، بدنا نتوقع نفسيا أن يطول الأمر، فسوف نبقى هنا رغم أنف الحاقدين، رغم أنف المتآمرين، رغم أنف المتخاذلين. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، الصحابة الكرام أوصلوا لنا رسالة إلى هذا الزمن وإلى قيام الساعة. كلما حوصروا وتآمر عليهم المتآمرون توجهوا إلى ملك الملوك الجبار المنتقم، توجهوا إلى الجبار واستغاثوا بالله وطلبوا المدد من الله وطلب النصر من الله، لأن وما توفيقنا إلا بالله، ولأن وما النصر إلا من عند الله. فأطلب منكم بالله عليكم نساء رجالا شيوخا أكثروا من ذكر الله، وألذوا كما وصانا رسول الله، وألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، غير عنا ما نحن فيه، ارفع عنا هيمنة حزب السلاح، ارفع عنا الظلم الذي وقع علينا في هذه البلاد، وهذا السلاح الذي يقتل إخواننا كذلك في دمشق وحما وحمص. اللهم اللهم ارزقهم رشدهم، وإلا اللهم اكفينهم بما شئت وكما شئت، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.